هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أحييكم مع مطلع هذه الحلقة، وهي الحلقة التاسعة، حيث نبدأ إن شاء الله في استكمال منهج الحديث لقسم الدعوة والاحتساب في المستوى الثاني، ونبدأ بأحاديث الأحكام بعد أن فرغنا من أحاديث العقائد. الحديث الذي معنا اليوم حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء باب المضمضة في الوضوء وفي مواضع أخرى، كما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله. أما الراوي فهو عثمان أبو عمرو، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو رابع 4 في الإسلام، يلقب بذي النورين، وهو أمير المؤمنين، وكان رجلا حييا كريما وأحد 10 المبشرين بالجنة، له مناقب كثيرة، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 146 حديثا، روى عنه أبناؤه أبان وسعيد وعمر، كما روى عنه أنس بن مالك وزيد بن خالد الجهني وغيرهم. ولي الخلافة 12 سنة، وقتل في 18 من ذي الحجة 35 عن 90 سنة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الذي معنا جاء في صفة الوضوء صفة كاملة. قوله دعا بوضوء أي طلب الوضوء بفتح الواو، وهو اسم للماء المعد للوضوء، أما بالضم الوضوء فهو الفعل، وفيه جواز الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به. قوله فأفرغ على يديه من إنائه أي صب الماء على كفيه، من أفرغت الماء إفراغا وتفريغا إذا صببته، والفاء فيه للتعقيب أو للتفصيل. وقوله فغسلهما 3 مرات أي غسل يديه معا بحسب الظاهر، ويحتمل أنه غسل كل واحدة منهما على حدة. وفيه استحباب غسل اليدين 3 قبل إدخالهما في ماء الوضوء، وهو سنة بالإجماع، لأنه لم يذكر في الآية القرآنية الكريمة في وصف الوضوء. وفعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. قوله ثم أدخل يمينه في الوضوء فيه استحباب التيمم في تناول ماء الوضوء، فتكون اليد اليمنى هي المتناولة له، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في أمره كله. قوله ثم تمضمض، المضمضة في اللغة تحريك الماء في الفم، وشرعا أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه، والمبالغة فيها سنة، وأقلها أقل المضمضة أن يجعل الماء في فمه ثم يمجه، ولا يشترط إدارته على مذهب الجمهور. وأما المج فهو شرط في تحقيق المضمضة، فلو ابتلع الماء لم يكن مؤديا للسنة على الصحيح المشهور من أقوال العلماء. قوله واستنشق واستنثر، الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. قيل إن الاستنشاق هو الاستنثار، والصواب الأول، وقد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق على مذاهب. فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وعلى هذا جمهور السلف، واستدلوا بأدلة منها: أولا أن الله عز وجل لم يذكرهما في آية الوضوء، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه للرجل المسيء صلاته قال: توضأ كما أمرك الله، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وأصله في الصحيحين. قال الإمام النووي: وهو من أحسن الأدلة، لأن هذا الأعرابي صلى 3 مرات فلم يحسنها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها، فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا تكثر عليه فلا يضبطها، فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه إياهما، فإنه مما يخفى لا سيما في حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التي تشاهد، فكيف بالوضوء الذي يخفى؟ انتهى كلامه. هذا القول الأول. القول الثاني: ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنهما سنتان في الوضوء، فرضان عمليان في الغسل، واستدلوا بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فإنه أمر بتطهير جميع البدن إلا ما تعذر إيصال الماء إليه، وداخل الفم والأنف لا يتعذر إيصال الماء إليه، بخلاف الوضوء فإن الواجب في غسل الوجه وما تقع به المواجهة، وهي فيهما منعدمة، يعني في المضمضة والاستنشاق. أما القول الثالث والأخير فقد ذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه وإسحاق وغيرهما إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، فلا يصحان إلا بهما. استدلوا بأدلة منها أنهما من تمام غسل الوجه، فالأمر بغسله أمر بهما، واستدلوا بما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، كما استدلوا أيضا بحديث عائشة عند البيهقي بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. وقد رجح الإمام الشوكاني هذا القول الأخير، فقال: المذهب الحق هو وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء والغسل. ولذلك فإن الحري بالمسلم حتى ولو كانت ليست على جهة الوجوب أن يأتي بهما خروجا من الخلاف وتطبيقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن في المضمضة والاستنشاق من الفوائد الصحية والنفسية والجسمية ما قد يكون ظاهرا عند الإخوة. أما صفة المضمضة والاستنشاق فتحصل بإيصال الماء إلى الفم والأنف على أي وجه، وفي الأفضل 5 أوجه ذكرها الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. الأول: يتمضمض ويستنشق ب3 غرفات، يتمضمض من كل واحدة ويستنشق منها. الثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها 3 ثم يستنشق منها 3. الثالث: يجمع أيضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق. الرابع: يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما 3 ثم يستنشق من الأخرى 3. الخامس: يفصل ب6 غرفات، يتمضمض ب3 غرفات ويستنشق ب3 غرفات، والصحيح الوجه الأول، وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. قوله: ثم غسل وجهه 3. الوجه من المواجهة، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وغسله فرض بالنص بلا خلاف، وتثليث غسله سنة بالإجماع. قوله بعد ذلك: ويديه إلى المرفقين 3. اليد مؤنثة، وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع، وقد جاء ذلك في هذا الوصف في الوضوء، وقد جاء غسل اليدين في بالنص إلى ما وراء المرفق، والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه أيضا لغتان، وهو موصل الذراع بالعضد، ولا خلاف في وجوب غسل اليدين إلى المرفقين للنص الوارد في ذلك. وهل يدخل المرفقان في غسل اليدين؟ اتفق العلماء على وجوب غسل المرفقين، ولم يخالف في ذلك إلا زفر وأبو بكر ابن داود الظاهري، واستدل الموجبون بأدلة منها أن إلى في الآية احتمل أن تكون بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وعليه فدخول المرفق ظاهر، ويحتمل أن تكون للغاية قال النووي وهو الأصح الأشهر، وعليه فيكون دخول المرفق ظاهرا أيضا، فإن الغاية تدخل كما قال سيبويه ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه. وقد علمنا أن اليد عند العرب من رؤوس الأصابع إلى المنكب، ولهذا لو قال قائل بعتك هذه الأشجار من هنا إلى هذه دخل في الحد، ويكون المراد بالغاية إخراج ما وراء الحد، فيكون المراد بذكر المرفق إخراج ما وراء المرفق. أيضا حديث وائل بن حجر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق، وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث نعيم بن عبد الله قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن حجر فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وقد قال الشافعي في الأم لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا يكون زفر وأبو بكر محجوجين بالإجماع. قوله ثم مسح برأسه، قال القرطبي الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها، وقال الحافظ ابن حجر دخلت الباء لتفيد معنى آخر، وهو أن المسح لغة يقتضي ممسوحا به، فلو قال وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير الماء، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء، فهو على القلب والتقدير امسحوا رؤوسكم بالماء انتهى. والمسح لغة امرار اليد على الشيء، وظاهر الحديث يدل على أنه مسح جميع رأسه، ومسح الرأس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، واختلف الفقهاء في القدر الواجب فيه، فذهب الحنفية إلى أن الواجب مسح ربع الرأس، استدلوا بما أخرجه مسلم وغيره عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات توضأ ومسح على ناصيته، وقدروا الناصية بربع الرأس، وقالوا إن الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، وذهب الشافعية إلى أن الواجب ما يطلق عليه اسم المسح ولو شعرة واحدة أو بعض شعره في حد الرأس، لما صح من مسحه صلى الله عليه وسلم لناصيته وعلى عمامته الدالين على الاكتفاء بمسح البعض. وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعاب المسح وهو الظاهر، واحتجوا بحديث الباب لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، وبما أخرجه ابن خزيمة عن عبد الله بن زيد قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله، وبقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم بجعل الباء زائدة. قال الزرقاني في شرح الموطأ ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته رواه مسلم. قال علماؤنا ولعل ذلك كان لعذر بدليل أنه لم يكتفي بمسح الناصية حتى مسح على العمامة، إذ لو لم يكن مسح كل الرأس واجبا ما مسح على العمامة انتهى. وهل يقتصر في المسح على مرة واحدة أو يشترط التثليث؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى الاقتصار في المسح على مرة واحدة عملا بظاهر هذا الحديث. استدلوا أيضا بما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة. وروي نحوه من عدة طرق، وقد ورد التصريح بالمسح مرة واحدة في أحاديث كثيرة صحيحة. وذهب الشافعي وعطاء إلى أنه يستحب تثليث المسح، احتجوا بما أخرجه مسلم وأبو داود عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وبالقياس على بقية الأعضاء، وأجابوا عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز. وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن حديث تثليث الوضوء الذي استدل به الشافعي على تثليث مسح الرأس بأن الحديث مجمل، تبين الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر، فيختص تثليث الوضوء المذكور في الحديث بالأعضاء المغسولة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل. قال: ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مساحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة، انتهى. فالذي يترجح والله أعلم هو المذهب الأول، وهو أن المسح إنما يكون مرة واحدة فقط. قوله: ثم غسل كل رجل ثلاثا، ظاهر الحديث يدل على مشروعية غسل الرجلين، وقد اختلف في الواجب فيهما، هل هو الغسل أو المسح؟ فذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة والجماعة إلى وجوب الغسل، واستدلوا بحديث الباب وبقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بناء على قراءة النصب عطفا على المغسول. وذهبت الإمامية من الشيعة إلى أن الفرض مسحهما، واستدلوا بالآية على قراءة الجر، على قراءة الجر، وقالوا إنها محكمة في المسح لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه، وقالوا في قراءة النصب إنها معطوفة على محل الرؤوس لأنه مفعول، واستبعدوا عطفه على الوجوه وقالوا إن فيه تعقيدا. ورد الأولون القائلون بوجوب غسل الرجلين على هذا بأن قراءة الجر ليست للعطف على الرؤوس، وإنما هي للمجاورة، كما في قوله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، بجر أليم على المجاورة ليوم وإن كان صفة لعذاب، أو لأنها عطفت على الرؤوس لا لأن تمسح بل لأجل تخفيف الغسل لأنها مظنة الإسراف المنهي عنه، أو بأن الجر محمول على حالة اللبس للخف والنصب على الغسل عند عدم الخف. قال الإمام النووي رحمه الله: ذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف أو لم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع، انتهى كلامه رحمه الله. وأما قوله ثلاثا، فقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا، وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء، وقد ورد في بعض الروايات: فغسل رجليه حتى أنقاهما، ولم يذكر عددا، فاستدل به لهذا المذهب، وأكد من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساخ والأدران، فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد. ورواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين، والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد، فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث. وقوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوئي هذا، في رواية لمسلم نحو وضوئي هذا، قوله: ثم صلى ركعتين، أي على جهة الاستحباب. وقال الشافعية: هذه الصلاة سنة مؤكدة لمداومته صلى الله عليه وسلم عليها، وقوله لا يحدث فيهما نفسه من التحديث، وفي الترمذي لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا. أما ما يتعلق بالصلاة من أمور الآخرة كالتدبر لمعاني الآيات المتلوة والتسبيح فلا بد منه، لأنه به يكون تمام الخشوع والثواب. وكذا ما لا يتعلق بالصلاة من أمور الآخرة. وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولكنها لا تستقر. قال الإمام النووي: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة. ثم قال: غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني إذا صلى بعد الوضوء. الذنب الإثم والمعصية، فإن توعد عليه كان كبيرا وإلا فهو صغير. وظاهر الحديث يعم غفران الصغائر والكبائر، لكن خصه العلماء بالصغائر لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فهذا صريح في الذنوب الصغائر، وحديث الباب مطلق، فحمل المطلق على المقيد. وقال الحافظ ابن حجر: هو في حق من له كبائر والصغائر، ومن ليس له إلا الصغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بقدر ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر تزاد له في حسناته بقدر ذلك، انتهى. فإن قيل إذا كان الوضوء وحده مكفرا للصغائر كما في حديث عثمان الذي فيه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، فما الذي يكفره الوضوء مع صلاة النافلة كما في حديث الباب؟ وإذا كانت هذه مكفرة أيضا فما الذي تكفره المكتوبات؟ فالجواب أن جميع ما ذكر صالح للتكفير، فإن صادف شيئا منها يعني إن صادف شيئا من الذنوب المذكورة كفره، وإلا كفر بقدره من الكبائر، فإن لم يوجد من الصغائر ولا من الكبائر زيد في حسناته كما تقدم، والله أعلم. ومما يؤخذ من هذا الحديث أن التعليم بالفعل مطلوب لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، وفيه جواز الاستعانة بمن يحضر ماء الوضوء كالخادم والأجير ونحوهما. وفي الحديث دليل على استحباب غسل الكفين ثلاثا في ابتداء الوضوء سواء أقام من نوم أم لا، ودل أيضا على استحباب تثليث الغسل ولو في الرجلين، وفيه استحباب التيمم في تناول ماء الوضوء، وفيه وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء بالصفة السابقة، وفيه أنه يطلب من المعلم أن يدلل على فعله أو قوله ليكون أدعى للقبول. وفي الحديث استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وهذا وهو سنة مؤكدة. وفيه الترغيب في الإخلاص في الصلاة والتحذير من الانشغال في أمور الدنيا أثناء الصلاة. وفيه أنه إذا توضأ وصلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل بتحية المسجد. ودل الحديث على أن الحسنات يذهبن السيئات، وفيه الحث على فعل الطاعات لأنها وسيلة إلى حصول الغفران والرحمة. وفي الحديث دليل على ترتيب أعضاء الوضوء لما في الحديث من التعبير بثم المقتضية له. وهذا الحديث فيه وصف تام لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا نراه. وحري بالمسلم أن يتفقه في الدين، لأن من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وأعظم ما يجب أن يتفقه فيه مسائل الفرائض، وأعظم الفرائض بعد التوحيد الصلاة وما يتعلق بها من وضوء. فحري بالمسلم أن يعرف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بل واجب عليه أن يعرف ذلك، لأن أداء الصلاة ركن وفريضة من الفرائض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يحرص على تعلم هذه الصفة العظيمة، وأن يعلمها غيره من أولاده ومن تحت رعيته. وعلى المعلمين أن يعلموا طاعة طلابهم أيضا خصوصا الصغار تعليما تطبيقيا عمليا حتى يكون إلى جانب التعليم النظري، لأنه إذا اجتمع التعليمان التعليم النظري ثم التعليم التطبيقي العملي كان أرسخ وأقرب إلى الفهم والاستيعاب وأبعد عن إيراد الإشكالات التي قد ترد. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا ممن علموا فعلموا ووفقهم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الزكاة، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.